صار الناس وراه وصفهم عدل هلقات وحده خايف لعله توخذ الناس من قدام ونين توخذ من قدام وهو من نفسه ما دار السطرة ساعة عنها والله ما تيسر ذره وانت عندك بليدة توخذ منها ما هو قدامه العياذ بالله مهدد منه خير لك تفوت إما 40 عاما وانت مصلب بلغ ما حرك منك من العذاب اللي ينتظرك ونفهم من هذا وسمعوا ياك يا السلطات وسمعوا ياك يا معارضين الدعاة وسمعوا من ذاك يا من لا يريد الخير في الأرض إنني نعود المخلوق من ساعة اللي يقول الله أكبر يعود ماذا يتخذ من قدام معناها المخلوق أخلص لله يرعى من تتعرض له عرف إنك إني تقطع عرض أرانك عدت مع الحرب بينك وبين الله لا تسول ومن كان الله خصمه لا تسأل عن هلاكي نعرف انه لا يوخر ياك وصرش ان تقوم في اعمارة لا تلقي ولا تذر لا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالم حد يسجد المولان حد مستقيم على دين مولان لا تقطع عرض ارعى لا تفقعه وارعى لا تتحداه وارعى لا تتعرض له اعرف ان ياك محسوب ولذلك مولاني من شدة مثل عنده حد تعرض لحد يصلي يقول رأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي تما شفتيك المخالق الواحد منها يعود ينهي لقاش أنه يصلي يقول لم يعلم بأن الله يرى ووفيت نيانا الرعب راه لا ينهي عاد قاع ما يتخل من قدامه ما حد وصلي لا تقطع عرض لأن عاد مش هو حرب واختلفوا العلماء قالوا شره القدر اللي ما ارتكت وخذ منه قالوا واحدة ينقد لي لازرق حجرة تلحقها الحجرة انا هنك تعود بينك ما اثلت حيوط ولا اربعة واحدة اخرين قالوا كافيه عود قدر اللي يسجد عليه من الارض زايد عليك ما غادي لك فيش قالوا واحدين بدأ أكثر من ذلك شوي وهذا السبب قالوا لأن مثل ما قال عن الحد مر بين يديك وأنت تصلي فلتقاتله قالوا معروف أن القتال مر يعود بالزرق ومر بالخبيط بالسيف ومر يعود بالطريش ذوك اللي قالوا قريب منه عدلوها الطريش والخنيق وذوك اللي عدلوها على ورقة من ذاك عدلوها بالسيف وذوك اللي عدلوها بعد من ذاك عدلوها يقاتله أنه مر يعود قاع بالرمي بالنبال والأشياء اللي تخبط بها من الله ولكل وجهتهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ما يدخل من قدامهم حتى عرضوا يلا يقاتلوا قالوا ياك اللي يوصل للقتال عادة من الرمي البعيد ومن الضرب القريب ومن منازع والحكيم ذوك اللي خرصوا التحتاني قالوا ذاك اللي قريب ذوك اللي كذا زادوا شوي ذوك اللي خرصوا مدى الضريب من بعيد والرمي بالنبال قالوا هذاك اللي يوصلوا الزرق ولكل وجهة هذا حد ما الشيخ متحزوا بيناتهم دور توحلوا لأنهم يخرصوا مدرور كلمة القتال وتنوع القتال في زمن نفس ما اللي يتكلم عن القتال وعليها لقى كامل يصلي اللي يقطع قيم وارعى من قدام أرعى أرعى يا عباد الله مخلوق إن تتعرض له قاع لا ظالمه تو خلي ونينعود قاع ظالمه في الله أرانا خلي إذن السترة تندار قدام الموت عند مالك الخط ما يكفي عند أحمد بن حنبل لين ما تجبر شديره قدامك أكبر خط كي الهلال كي الشر اللي تهلاله أقبل خط قدامه خط أقبل مثلا من قد يدك العربية من قد وشاك من الزر العربي ومشابيهن يتوخذوا من قدامك وتميلوا شوي كي الهلال ديروا قدامك يقوم لك مقام سترة لأنه هذا عند أحمد ورد في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال مالك لا بد أن يعود شراق بواقف بهالي كان رسول الله ما إذا أراد أن يصلي نصب أمامه مثل مؤخرة الراكب. ثم تعرف الراحلة شفتوا له الشاي ذا الوراني اللي من قد الحرى قربص القدامي ذا الوراني لكن اللي قد اكتافه من لورا ايوه وخلاص بينكم معاها ذيك الهيشاية ذيك الرواية عدلوا قدها عرضها ويمم واللي طولها على حسب الراحلة الراقبة شوي كان يوني نبتر من عود معاه ومرة عود عنده دبوس قليظة لباس بها ينصبها الصحابي أمامه إذا أراد الصلاة إن قال له العنزة دبوس هاي وعود بفروعها وقول على أن الدبوس حتى قال بعض العلماء أنك يتعود لك من خلاء والدين معاك دبوس يعطي انه يشعر مولانا الروح منك اللي يشوفك عاد يخلع ولا يعرف قاعش خالعه اللي قاعد يشوفك عندك دبوس اللي يدخل بينه الخوف ولا بيه انت يراعي فيك مانك رقاي يا غير الروح بليك الدبوس فيها معنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأخذ العصا ويعدلها الصحابة الواحد شاب وصغير ومانع يقول فيدو ذيك الدبوس يعكز عليه يقول لهم اعلنها انها كانت من سمات الانبياء كان واحد يعود فيد ودبوس بعدين هو يختار يصطح هذيك الحالة اللي كانت عند الأنبياء. إذا السطرة يريد يديرها الإمام قدامه العود احنا ورايك ما قادرين نقدر نأخذ بنات الصفوف لأن الإخبار فيك السطرة القدامي ويقدر قاية تم يأخذ بنات الصفوف كي انت مثلا جاي الدورة بليدة في الصف لقيت تأخذ بنات الصفوف ما عندك مشكلة وماشي من قدام الماموميين ولا قاية يصلي لك مسقوط عنك حرام به لوك الحرم القدام ده سمعتوا يعود الصرقاش واحد والله الإمام لا بد من يعود قدامهم رواية يعود واحد خارج الله طريق واحده ومشرقاش وحرم عليها بيجهل وتريد صلي وهي صلي هي طريق الناس تقال معاه وانت ما عندك ما وديك ترس وعجلة اوخض وتعود المعصية عليهم لأنه هو عنده طريقة أخرى يسلك بها الناس بل تعرض يعود الإثم ويتعلق به وهي اللي شار لها خليل قال وأثم مار له مندوحة ومصلي تعرض أثم مار له مندوحة معناه عنده طريقة يجد يسلك بها راسه وكذلك المصلي إذا تعرض فإنه يكون آثما ويعود الواخذ قدامه ما عنده طريق سالك من له والله ما فهمتوا أي وقول من طاهر الله أشغلوا وهاتك الحرمة وسوف يسأل هاتك الحرمة سوف يسأل قال على خاسر قال على انه حد يهتك حرمة المصلي كيف مثلا هو داير السترة بو شرقاش بينهم معاها قال على انه دور يصور ان حد تعرض المصلي وخذ من قدامه بلا موجب انه سوف يسأل اشارة الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقفها 40 يوما قالوا له من أن يقيم من رب يدي المصلي خيالك تفوت 40 يوما وقيل سنة وقيل شهرا وانت من نفسك واقف فمصلب خيالك توقف في الوقفة من توخذ من قدام مخلوق صلي والسمع ذاك يا أهل داخل المسجد وخارجه وعودوا عليه عياركم دربوا الشاشة ان حد يصلي ما يتخذ من قدامه ونمرة ما توخذ من قدامه والراجل ما يتخذ من قدامه انهم يعصوا حد يصلي نساء اللي يقول الله اكبر وفات الاخبار عادل قدامه منطقة مقفولة والله ما فهمتوا تفضل فضائل الصلاة تفضل قول من هش هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الاحرام حذو الاذنين قال إن نورك بسم الله لا يتكلم إن كان يتكلم على السنة نورك وخل منهم وف منهم عدل يتكلم على المسائل الفضيلة معناها كي نقول مندوبة درجة اللي تحتاك قال على إن المندوب منها الأول منه رفع اليدين إنك بسم الله عند منين تدخل ترف تدخل فصرة ولا هي تقول الله أكبر ترفع يديك وتناظرهم مع أذنيك أرى علي تخطاوهم من فوق وإلا قضيت بيهم من العاد ومتناظرين مع مناكبك ما يخسرش من عند مناكبك إلى وذنيك إذا كان مفتوح ما عندك مشكلة فيه لا تخطيهم من الوذنين الفوق ولا تقضيهم على المناكب سمعت هذا قال اعلن انه سنة. اختلفوا العلماء قالوا من دركانك ترقى بالخور تيديك والله تتعدل. قال بعض منهم مان الله انك يارتك تلشقهم تقول الله اكبر وانت لاشق رؤوس اصبعك الى السماء. قالوا وحدنا يارتك تعود كير باطح يديك وتقول الله اكبر وهذا عايدين بناتهم فرق انت نيت تمد ايديك بيالهم لسما معناها انك طالب مولانا ونين تعود خايف من مولانا ابطحهم ونين تعود متبري من رواية يرشق ايديك. هذا كله عنده معنى يرشق ليدين استسلام يسلم وجهه الى الله وهو محسن مستسلم معناها ما ديديك انك ايديك ما فيهم صبة ولا عندك حول ولا قوة يعني تعملهم هاك. هذا ينقال له الرهبة معناها خوفا من الله كي حد مدلي عيني حياء من الله ومدلي اعضاء يعني تبطحهم بالحال فقد طلبته وني تبطحهم فقد رهبت خفته وني ترفعهم من فوق فقد سلمت واستسلمت. وكلهم مجيول به عند العلماء إذا عمرت هاك عند تكبيرة الإحرام ما يسمك حد ولا رشقتهم ما يسمك حد ولا عمرت هاك وقلت الله أكبر ما يسمك حد. يغار الهيئة اللي كثير نقلها على النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يرفع يليني حابي بهم الوذنين ويقول الله أكبر. يسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ هذه أكثر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مسألة كاملة هم تتعرف لنا تدرم بحديث صحيح علقوا عليه العلماء وقالوا انه معناه الله خلاص امشي عليه وديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد انك سالم. لكن يقولوا موريتاني ديرها على رقبة عالم وقد سالم يا الله قبيلي بدلوه يقولوا هديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقعد تكيقع اتكي انت سالم لا توقد اهنا التسع يبرد قلبك نقاط عن سالم وما عندك مشكلة. ما فهم شي دلي النبي صلى الله عليه وسلم يتمشي مع واطياته يعمل مولانا لا قاع ما هو راضي عنه لكن مسألة ما يبقيها مولانا وانت عدلت به النبي صلى الله عليه وسلم عدلها قدامها يعملها مولانا ما يبقيها تسلك بيك انك تابع النبي صلى الله عليه وسلم تخلف اخلاقها قط النبي صلى الله عليه وسلم عدل مسألة ومالك الملك يختار غيره واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ما فات جاء الخبر وعدل فيها مسألة لا يلوم عليها مولانا من العدل ما يغطو به العدل ومع ذلك عدلها الصحابي هم اللي تابعين له جاء القرآن يهدد وقال لهم لولا أني خالق قاعدة عندي ما تتغير نحد تفر النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما نعلم أسوأ اللي دخل ما دام على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم ما تمس النار أبدا. في غزوة بدر غزوة بدر تعود سامع بها دور مين يسر مولانا انت مرة نوطاو في السيرة وانت مم اللي مرة انت مجيب الشمن اولئك الذين هدى الله عباد مولانا الاخرين يعني كان يعطي مولانا يوقد عنا الصيف احنا مضيعنا الجفاف وارخص الحال. أنا قاش مريض وجاحد على الرأس وانه مريض به العناد والنفاق جاحد انه مريض وهو الناس راعي في مريض في غزوة بدر يعني انتصروا المسلمين وكردوا 70 من المشركين واستشهد ذاك اللي استشهد ذاك اللي راد مولانا انه يتوفى في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الجنة تحت ظلال السيوف سيفك الرافد تخبط به الكافر يرين يتعاقب سيفه هو شور رقبتك ويقطعها يرين الطيح في الجنة ما هو على التراب الطيح في الجنة. الجنة تحت ظلال السيوف تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدر تعرف دولار الجنة تحت ظلال السيوف سيفك المظلل بي نفسك الله ما تطيحي لين تطيح عرف انك الله يترك قولك الله الروح والريحان وجنة النعيم. يا ربي يميتنا ميتة الكرماء واحينا حي حياة السعداء واجعل خير ايامنا يوم نلقى. يا ربي كما جمعتنا في بيت بيوت نرجو رحمتك ونخاف عذاب سارنك ان تجعل ذلك سعادة لنا لا شقاوة بعدها ولا معه انك سميع مجيب. املأ قلوبنا ايمانا ويقينا وعرفانا واجرنا من الزيغ بعد الهدى ومن الضلال بعد الايمان انك سميع مجيب. مشركين 70 كلها يبطنا اضرع للأرض وزيان الرواية تركني تظلم مؤمن ويخرصك وهو يقول لا إله إلا الله وانت تقول لا إله إلا الله إن قال لهم هذان خصمان اختصموا يا ربي يقول ياك يا مولانا من هذا مواطع لرقبتي شدور في وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وعنكم رقاه يشهد أن لا إله إلا الله ما يوتطع لناظر ولا يوتطع لرقبته ولا ينقعد على قاشوش ولا يذلل لا تجي لا إله إلا الله تقول له حقرتني توطع لحد في جسمه لا إله إلا الله تذلل أنا قاش يقول لا إله إلا الله تكايس ورعة من أهلي لا إله إلا الله ما هي بسيطة عند مولانا يا عباد الله. 70 من مشركين وفيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي شيباني ربما زايد على 60 ولا قاع 70 شيباني وخيرتي في الساعة هو مشرك حكمه وخيرتني انت جبرو ساعة ما زال مشرك وهو عم النبي تدري ومبطوط فكتاه متكي على الترام مديور فيه شيء ودير لا الشدة وعلى الكفار رحمة وبينه وعمر بن الخطاب ثم قريب له مكروه عمران بن حصين ثم قريب مدروك مصعب بن عمير أول سفير شاب صغير مشاه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة يدعي فيها إلى الله فوت عام واحد ورجع له قال له سوسات المدينة قال له جيتها والحقت فيها حكما لله خيمتين وهم ليؤمنوا بك ويصدقوا بالرسالة والآن بعد سنة ما تلات فيه دار ما فيها من يشهد أن لا إله إلا الله. هذا النوع هم الرجال هذا النوع هو الشباب هذا هو اللي الله يعدلوا له ديار الشباب وحيط الشباب وتعود عنده وزارات قال له وزارات الشباب أما يظهر البلاء المبرر قال له جيتك بعد ذا العام ما تركت بيتا إلا وأدخلت فيه الشهادتين ما فيه دار ما يرفع منها صوت أشهد ولا أسوأ منين في المدينة هم على أني توفى شهيدا في غزوتي قالوا على أحد قالوا على أنه الباس به القصف عادوا لين يديروها على كرعيه يمرق راسه ولين يديروها على راسه يمرقوا كرعيه به القصف عادوا يقبولوا شمن الزعاف وشمن الأعراش وعودوا يستروه به ويخلوه في الباس لأن ذاك الباس اللي متلطخ من الدم يشهد له بين يدي الله. مصعب العباس مكتف وواحدين من الصناديد المشركين مقفر كلها مقفور مبطوط فيه شيء يعاد الشمل النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هو لاقي وابو بكر رضي الله عنه عنده موجة مع الصحابة وعنده موجة طويلة زايد بها على الصحابة يعني عاد الله في شمل الليين يخرص بعيني يدور النبي صلى الله عليه وسلم ما فات رقد عاد يتخمم ما هو قادر يرقد هو راعي النبي صلى الله عليه وسلم يعني طوارع لي هذا قيم ناخذ واحدين من جنرالات الصحابة هو مخلوق نجوم وما يضول عند لقاء الله هاي النجمة ما هاي النجمة ما تفرح نجمة يقدو يقبوها الصراك نجمة يقدو سلوكها يطردقو نجمة يقدو حديداتها ينفصلو نجمة تقد تعريها لرقاش تمشيها للصقار تخسر. أشبه منها اللي نجمة تلقى بها ربك. ومن يدخل عليك ملائكة الرب يقول له ما ربك له هو أنت لبستك العسكرية دقلت معاك الأقمار. دع عسكري حتى في قبرك. ده هو اللي فرح حق حد. وهو هو هو الصندير اللي يرضي مولانا. هو بكر ما هو قادر يجي. حازر واحدة من الصحابة في الليل سارق يعني هاي الصرقة الزينة. جاهم وقال لهم نفس لما فاطل ما هو قادر يجي. ولعله يصنة النينان العباس الشيباني مكته من أول نهار اليوم. ولا قاد يحكم الرقاد به ألم القيد المديون فيه. حاولوا كانكم تخوه لعل يعود نينان وما خلنا بسلم يرقي. إيه قالوا ما قدون عدلوها ما شاورنا بسلم. قالوا من انتشاوروه ما هو لا يقبله لأن بسلم ما يقبل يعود فيه حد مميز على حد. المشركين اللي مشركين كاملين والصحابة اللي صحابة كاملين وذوك المراد ما هم مقبولين به اللي تلحق القضية النبي صلى الله عليه وسلم خارج الله العدل. قال لهم اللي عدل يا سارق ينوع لي أما ننشاوروه ما هو يقبل. قبوهم شاور خاو عن العباس إنين عاد بعاد قاد يرقد وسكت ما تري صوت. عاد أبو بكر اللي قاعد مرقي براق من النبي صلى الله عليه وسلم خلص يرى هو الورج وتري يرقد. استراح أبو بكر وعاد أبو بكر قد يطرح جنبه على الأرض رضي الله عنه. هذا رواكم كبير عند رب العالمين. هو صحابي مع الصحابة وسار حك على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشدة العدل ما يقد يتدخل خارج الله العدل. أوامر مولانا أوامر مولانا ما فيها الجق ما فيها ولا عمي وعمي والسمع ذاك يا موريتاني الماء يعجن لقاه ما حاز على قبيلته دارها بزره وحازر الناس غروا بلاها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفيف عن عمه الشيباني ما يجد يعدل ويكون شلاله يعدل للناس. كم هذا هو العدل اللي يشعر الناس مقتنع عبد الدين تموت دونه به الخالق اللي نحب. محل الشاهد ان تفشكات المعركة وجبرة جمع النبي صلى الله عليه وسلم منها وجنرالات الكبار كبار العسكريين أبو بكر وعمر وعلي كبار الصحابة وعبد الله بن رواح عبد الله بن جحش أبدأ وش من كبار اللي أشي مكونون اللي أتن مولا لا الناس رجال مولانا رجال وصدقوا صادق تري سوالهم قالوا ما نشر واسم عدو الناس اللي كتفناهم نعفي عنهم نقبض منهم مالية مقابل طليصتهم نفرقهم شن عدل نمر في يديك. هذا عدل القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدل إمام المتقين وعدل سيد المرسلين يعدل مخلوق وأفضل من وطئ الأرض بقدمه صلى الله عليه وسلم. أنا يقول لهم قولوا لي شن عدل. اختلفوا الصحاب كل واحد يجيب له رأي. قالوا أبو بكر أنا بعد رأيي أنك تسامحهم للمرة به اللي أول مرة يمكننا مولانا من المقصر الرعمة يا غير نضعفوهم كل واحد نديروا عليه مالية ونضربوا عليهم فدية مانع ولا ينطلص واحد ما هون يعطي لك المبلغ إياك يا ضعف اقتصاديا وخلوا لهم رقبة لعل يعطي مولانا يقبل واحد منهم درس من قاع ويندم على العدل ويهتدئ. والله ما اللي مرق مولانا من ظهره مادة طيبة نعود وقاع نستعانوا بها عليه. هي وانت يا فلان شو تقول عاد لك اللي يتري ينحق الاقتراح عمر رضي الله عنه ويجبروا لي عات الدولية الصش يقولوا حق المتطرفين. أهلا قال له يا عمر شو تقول؟ قال له انا رايي انه يقولوا لك يا رسول الله هذو المشركين السبعين مكتفين ما هون حد من اصحابك ما فهم قريب له لا لا خذاك والله وله والله عمه والله خاله والله كذا ورأيا كل درجة يمكن من رقبة قريب وينشاف يا كانوا له يتقرب به المولان. والله قلع عليه قريب من مرضاه مولان. لا إله إلا الله يا ذا المخلوق. هذا كل عاد واحدة من عني قال خاطك ما خليك تضيع برسك سكت انت خوفت يشد المتعطى انت إرهابي يا إرهابي يا غرد يضع ده الله. هني اسمعها اسمع. قال وي وانت يا عبد الله بن رواحة ايش قايل؟ قال وانا رأيي اننا جهر لهم عفير مانا خدق مانا ونبلوهم من الشهبان ونقدوا في النار وهذه الخليطة اللي انا رفدوهم طرحتهم هذه نتحموا عليهم ونكبوهم ونقدر ياكل عبر لي ما يموت ويكون مش مجين معاها علي تشامك تريم ولي رأي ما هو بعيد من الخلطة وابقى حكم الرأي ابو بكر هو لينهم خلاص تفرقت الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم مات وعرفوا وجههم لا يحكم به وخلت الاقتراحات عند النبي صلى الله عليه وسلم يعقب قرر ان ياكل قال ابو بكر هو اللي وعد انهم لا يقبلوا منهم مالية ويطلصوا الليل العالم على الصباح يجي عمر متوحد وعمر دار من عند السميع العليم يجي النبي صلى الله عليه وسلم فقط من الاوقات ما لحق ابو بكر يفهم يجي جواب ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يدور منه مجلس ما لحق ما لحق ابو بكر قاع نوشي قاع بارد قاعدو مخلوق مرقلي على النبي صلى الله عليه وسلم شبر الترقلي غريب يلين جاهل حاجة ابو بكر فيها تسبقه ولحقه هو النبي صلى الله عليه وسلم يبكوا لاثنين نبي الله يبكي والصديق يبكي وكفى بهذا ازعاجا لاني شافهم الدموع ماشية قال عمر يا رسول الله انت والصديق خبروني لين نبكيكم شنو الى بكاني نبكي ولا ملاك فرض علي نسيف على راسي لبكي ما يليق بي تعود انتم تبكوا عمر ما يبكي هذا اللي يبكيكم يبكي ولو نحامركم. جاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا شفت العذاب قريب منا شيء وعاد على الشك الشمل لغمام يرين ظل اللي قريب منا وعدت الراعي فيه منا قد وكل الصدر يعني. ولو أن الله ما رد عنا وجانا ما يسلك منه ما هو أنت لأن اقتراحك وافق مرضات الله من فوق السبع سماوات. مات مولك أبو بكر يا ربي أنا إياك مهني تخلصي أنا اقتراحي أغلى من اقتراح ذا المخلوق إياك مهني في يميل على أعداء الله. عاد الصحابي خايف على ضميره لعل يعود فيه نتك شوي شو رعد الله يتمون ينطرس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تخلوا إن الله يجعل بعض القلوب شديدة فيه ويجعل بعض القلوب لينة فيه. أنت يا أبو بكر مثالة لينك الدرية كانك تتكيس مع الشي كان يهديه مولانا مثالة نبيين منه العزم مثالتك مثالة إبراهيم خليل الرحمن وعيسى بن مريم ابو الانبياء والنبي اللي ماز وراه ما هو النبي سربا خاتم الانبياء ومثاله كل شديدين مثاله موسى ونوح وفرقهم على اور العزم يعني كلها ماكينته بردت ان كامل ما دام مولانا يعلم اهله الصدق ولا فم تشنشينا ولا فم بلتيق ولا فم السياسة فم الله يعلى كلمة الله أحما فم مشكل إيش القرآن يعلق على هذا كامل كنت نقولكم ما هو الهامني الهامني مكين الحق إيش القرآن ويعلق على القصة يقول ما كان لنبي معناها قبيل ما يعدل إن يكون له أسراء ما يلتكم قبيل تقبل أسراء قاع حتى يثخين في الأرض يا الله تكتروا الناس حتى كامل كرتوه فور المعارك يا الله تفرقوه ولا يا الله قاعد تحكموه حتى يثخين في الأرض معناها حتى يكثر القتل تريدون عرض الدنيا ثم تدوروا الفدية وتدوروا حد يعطيكم طرنش والله يريد الآخرة والله عزيز لولا كتاب محل التهديد قال لهم لولا أني فت كتبت في سابق علمي أعلني ما نعذب الأنبياء ولا نعذب حد مش على وطياتهم يعمكم عذابا جميعا. يا غير انا فات سبق في علمي من حد ماشي على ظهر الانبياء هو والانبياء ما نعذب. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. وتري برد لهم قلوبهم فكلوا مما غنيتم حلالا طيب راحوا حلال وتو مسامحين. يا غير يا كيف لا تتعذروا ان ثمن هذا الناديرها على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم اكل حلالا طيبا امشي على طول يعمل فم رواية لك ما يعني حد طال وطياته مستحيلة مس النار. اولا نختم الدعاء سلام ولا تنسوني دائما مبصيكم على الدعاء اسألوني مولانا قضاء جميع الحوائج والسلامة من كل مكروه واللي منكم ما يتفاصل له ما يعرف العبارة يقول يا ربي اعطيه اللي دور عنده وشيروا من النار وجميع داخل يكرهك هاو بعد كلمتين ما يغلبوا يا ربي اعطيه اللي يبكي عندك وجيروا من النار وياك اللي يكرهك.